بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا حول موضوع من الموضوعات الحيوية والمهمة في واقعنا المعاصر، في دنيا الناس، في هذا المجتمع الذي نعيشه. هذه القضية كثير من الناس لربما سمع عنها أو أعطاها حقها، ولكن من المهم أن نستذكرها مرة بعد أخرى، وإن كنت أعتقد أنه وفي هذه البلاد قل من يتحدث عنها بشكل عام أو بجانب فكري بعيد عن الجانب الوعظي والتربوي والإيماني، وإن كانت هذه الجوانب مهمة للغاية، الجانب الإيماني والتربوي والوعظي، لكن دمج هذه الجوانب مع الجانب الفكري أو العقائدي، هذه من القضايا يا إخوة التي قل من يهتم بها في واقعنا المعاصر. موضوع اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان: هل الهوية الإسلامية في خطر؟ الهوية الإسلامية أو الهوية الإسلامية هل هي في خطر أو لا؟ أتحدث عن هذا الأمر يا إخوة لعدة جوانب. الهوية الإسلامية، وطبعا هو هذا الأصل أن يطلق هذا المصطلح الهوية وليس الهوية، لأن الهوية مأخوذة من هوى والهوية مأخوذة من هو، ولذلك يقال هوية وليس هوية كما هو منتشر وشائع وذائع في يعني كثير من الوسائل الإعلامية وبعض الكتابات والمقالات. فالأصح أن نقول الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية يا إخوة الآن تعيش في خطر كبير جدا، تعيش في خطر ماحق. الهوية الإسلامية وبالذات حينما تكون تحت أرض تعيش تحت نير الاحتلال وظلم الاحتلال وطغيان الاحتلال الصهيوني، هذا لا شك أن له أبعاد أعظم وأكبر في الحقيقة من أن تكون في دولة ما تعيش تحت حاكم قد يكون علماني وهم الأغلب، ويعيشون في مصاعب ومتاهات فكرية وعقائدية كثيرة. لكن حينما نعيش يا إخوة نحن في أمور فيها الكرب الخطيرة جدا، مثل قضية الغزو الفكري، الغزو الفضائي، الغزو الإعلامي، تسييس الأفكار، تغيير الأفكار، هذه يا إخوة من القضايا الفكرية الخطيرة جدا في واقعنا، خصوصا حينما نعلم ونوقن وندرك أن حرب الأفكار يا إخوة، حرب الأفكار قد أخذ الكفار على عاتقهم بأن يقذفوها وأن يجروها إلى بلاد الإسلام، وبالذات حتى في الدول ماذا؟ المحتلة. ما يسمى الآن يا إخوة حرب الأفكار أو الغزو الفكري أو الغزو الفكري، هذا يا إخوة، يا أخي الكريم، يا أخي المسلم، يا أخي العابد، ليست قضية حقيقة بسيطة جدا. وأنا سأعطيكم الآن أدلة كثيرة نستشعر فعلا فيها يا إخوة أننا نعيش في واقع صعب جدا بل مزري للغاية في مثل هذه الجوانب، وحتى أن هويتنا الإسلامية باتت على المحك. طبعا الأمة الإسلامية يا إخوة بفضل الله عز وجل لن تجتث إطلاقا، وسيبقى بإذن الله عز وجل رجالها وأمتها يعيشون إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، لأن الساعة لا تقوم إلا على شر الخلق. لكن الذي أقصد يا إخوة يا أحبابنا الكرام أن هذه الغزو، أن هذه المشاكل التي نعيشها الآن من قضية الغزو الفكري التي تحيط بالمسلمين، بالأمة المسلمة، قد نطقوا بها. باحثة تعمل في مركز نيكسون وهو من المراكز الكبرى في واشنطن في أمريكا، اسمها زينو باران، تقول يجب علينا حينما تتحدث وسائلنا الإعلامية للدول الإسلامية وغيرها أن نقذف بين ظهرانيهم تشويه هذه الأفكار التي يحملها على عاتقهم. كثير من الأفكار تتغير الآن بسبب ماذا؟ بسبب وكالات الإعلام، بسبب الصحف، بسبب المجلات، بسبب القنوات. أنتم بتعرفوا أمريكا أنشأت بعد غزو العراق عام 2003 ميلادي أسأل الله أن يطهر هذه الأرض المباركة بلاد الرافدين من رجس الاحتلال الصهيوني والإيراني، لأنه كلا الاحتلالين، الاحتلال الصهيوني والإيراني والأمريكي، قد جثم على هذه ماذا؟ على هذه الأرض بلاد الرافدين بإجماع جميع الفصائل الإسلامية بدون استثناء. فالفكرة يا إخوة، الآن قام الأمريكان فوضعوا مجلة اسمها هاي تتحدث للشباب المسلم، وإذاعة اسمها سوا تتحدث للشباب المسلم، وقناة اسمها قناة الحرة، ها، كذلك تقذف هذا الغثاء في واقع المسلمين بعد هذا الغزو، ولذلك فعلا يحقق هذا الأمر. ليزا ديكتشيني، ليزا ديكتشيني هذه المرأة يا إخوة، هذه مرأة سحاقية على فكرة، تقول أنا سحاقية وسأبقى سحاقية وسأكون سحاقية، أمر طبيعي جدا. تطوف على دول الخليج وتقول لهم يجب عليكم أن تغيروا إيش المناهج، المناهج عندكم، مناهج هذه مناهج فيها مشاكل، هذا فيها لما تقول إنه اليهودي كافر النصراني كافر، هذه قضايا خطيرة جدا، لا لا لا، خلوا التعايش والمحبة والمودة والوئام والسلام مش عارف إيش، حتى إنه إيش يرضوا عنه. هذه يا إخوة من القضايا الخطيرة جدا. توماس فريدمان من كبار كبار كبار يا إخوة من يعتني الإعلام الأمريكي بأقوالهم، إذا كتبت حتى توماس فريدمان في الجوجل أو غيره ستظهر لك المقالات والدراسات والأبحاث، يقول إذا أراد الغرب تجنب حرب الجيوش مع الإسلام فإن عليه خوض حرب المبادئ في داخل الإسلام. واضح واضح يا إخوة الكلام؟ إذا أراد الغرب تجنب حرب الجيوش مع الإسلام فإن عليه خوض حرب، خوض المبادئ في داخل الإسلام، تشكيك الناس في عقيدتهم، تشكيك الناس في الجوانب العقائدية الموجودة عندهم. التشكيك هذا يأتي بماذا؟ بالروايات الهابطة، بالروايات الفكرية، بالمقالات، بالدراسات، بالإذاعات، بالفضائيات، أمور كثيرة، تشويه مع تشكيك مع يعني تجفيف المنابع، حتى يكون المسلمون مسلمون بلا هوية، بس مجرد ماذا؟ مسلم. مثل كانوا يا إخوة في البوسنة والهرسك، ها، كانوا من أول لما يعرفوا المسلم يا إما بالهوية أو بيحكوا له أنت مختتن ولا لا، إذا كان مختتن مسلم، مش مختتن هذا لا هذا نصراني. يعني أصبح الأمر مثل هذا الأمر، هم يا إخوة يريدون هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل في سورة الكهف إنهم إن يظهروا عليكم ماذا؟ يرجموكم إبادة جماعية، إبادة شاملة، ها، والجانب الفكري، أو يعيدوكم في ملتهم بالضبط، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فهذا يا أخي الكريم من الجوانب الخطيرة فعلا التي يعني يشتغلون عليها. هذه الجوانب يا إخوة بدأنا فعلا نستشعرها، ما يسمى الآن قضية العولمة الفكرية، العولمة الثقافية، العولمة العولمة العولمة. إيش حقيقتها العولمة؟ الأمركة أو الأوربة أو الغربنة للبلاد الإسلامية، هذا معنى هذا معنى العولمة، النظام العالمي الجديد أو غيره في الأصل هذا معناه. طبعا قد يأتي رجل فيقول العولمة ليست على الإطلاق مثل هذا الأمر، هنالك جوانب فيها انفتاح، أنا لا لا لا أنازع في مثل هذا الأمر، لكن المقصد الأساس في هذا يا إخوة ما هو؟ تغيير الأفكار سواء في الدول الإسلامية وفي غيرها. يعني هم طبعا لا شك يخططون على هذه البلاد دول الإسلام وكذلك في الدول الأخرى. ولهذا يا إخوة من النوادر الغريبة، طبعا الآن لما تروح إلى مكة بتروح تشوف أسواق مكتوب مكة بلازا، ها، سوبر ماركت مكة، سوبر ماركت مكة، مكة اسم عربي، سوبر ماركت، ها، مش عارف مثلا هاي بيلاند سنتر، يعني كلمات سيتي مول، الألفاظ كلها يا إخوة صارت الألفاظ الغربية والأجنبية والإنجليزية، أو وأصبح حتى الاسم إذا أراد المركز التسوق التجاري أن يكون مركز فخفخة لازم يغير الاسم. يعني لما يجي مثلا يقول مركز الرحمة للتسوق، لا لا بزبطش، هذا ما بزبط، لازم تخليه مثلا بلازا، ها، كذا إشي كبير ضخم حتى أن الناس تحكي والله إنه صحيح هذا مركز، فعلا هذا مركز نافع، أما مراكز هذه مراكز رجعية متخلفة. والله يا إخوة أمر خطير جدا. أقول في مكة الآن، في مكة اذهب إلى ما حولها، المحلات يعني الغربية أو أقصد التي هي بأسماء أجنبية أو إنجليزية أو غيرها تعبئ هذه البقعة المباركة المطهرة. في المقابل انظر جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق قبل هذا المأفون ساركوزي يقول يرفض رفضا باتا إنشاء مطعم لمكدونالدز في برج إيفل بفرنسا. إيش السبب يا سيادة الرئيس الفرنسي؟ قال لأن هذا سيغير البنية والهوية الفرنسية، مستحيل أنا أقبل برج إيفل اللي هو يعبر عن حضارة الفرنسا، فحضارة الفرنسية ها؟ الحضارة ها؟ أجي أحط فيه مطعم تابع للأمريكان أو لغيره، لا مستحيل أن أفعل هذا الشيء. لهذا رفض رفضا باتا في مثل هذا الأمر. كذلك يا إخوة يأتي نفس الرئيس هذا فيقول ما بالي أرى ملابس الجينز يا يونس ها تعبئ الأسواق الفرنسية. طبعا يا إخوة الجينز ليس حرام، بس أنا أعطيكم قضية أنه حتى الكفار، أما بتكلمكم عن مشايخ لحاهم طويل وبيحكوا يا جماعة الجينز، أنا بتكلم حتى عن هذا الرجل بيخاف على هوية بلده، على حضارة بلده بيخاف عليها، وحق له، وإحنا حق لنا يا إخوة، وخصوصا إذا كنا من أهل العلم أن نحذر الناس وأن نخوف الناس من هذه القضايا. فيقول يستحيل أن أجعل الجينز الأمريكي الذي يعبر عن الثقافة والنمط الأمريكي في اللباس أن يغزو البلاد الفرنسية. وزيرة التعليم الدنماركية تقول إني أرى أن كثير من مناهج التثقيف الأمريكية بدأت تغزو ماذا؟ الدنمارك. ولهذا يجب علينا خلال سنة كاملة أن نجمع 300 باحث وباحثة ها؟ ويصفوا عملية تصفية لجميع الأفكار التي دخلت وين؟ في مناهجنا التعليمية. من خلال ماذا؟ خلال الأفكار التي يمكن أن يعني يقوم بها أو يؤمن بها الأمريكان وما شاكل ذلك. يا إخوة الإشكال الذي نعيشه الآن حتى والله يا إخوة إني يوم من الأيام ذهبت إلى مطعم من المطاعم الفخمة في نابلس وجاء الأخ الذي يوزع ماذا الأكل والجرسون، أنا كنت بدي أحكي الجرسون بس بدناش نبتلى بمثل ما نحذر به. نعم، فقال لي إيش بدك؟ قلت له والله أريد يعني إيش أعطيني. فبدأ يسمي علي أسماء والله يا إخوة كلها غربية، تشكن على دندن على مش عارف إيش على أنا الحقيقة يا إخوة قلت له يا أخي ترجم الله يرضى عليك، أنا والله لاني عايش لا في فرنسا ولا في باريس ولا في أعطيني المعاني. قال هاي هيك أسماها. قلت له طب إيش معنى الدندن مش عارف؟ قال هو الديك الرومي. قلت له طب ما هو صعب تسمي الديك الرومي. قال إبليس آسف يعني غلط يعني سبحان الله. ولذلك حتى التقمص يعني بده يبين حاله انه حضاري ها، بده يتقمص الاسلوب الجميل. طبعا انا اقول هذا مهم وجميل ان تكون مؤدب مع الناس وطيب معهم وتتعامل معهم بقمه من الادب، بس انا بقول فعلا هل هذا الرجل الذي يتعامل في المطعم يتعامل مع الناس حينما يخرج المطعم بمثل هذا التعامل؟ والله اذا كان كذلك قبل على راسه. لكن انا الذي اقول يا اخوه بدانا احنا فعلا نستجذب ها الأفكار والجوانب التي يؤمن أو التي تكون في تلك الدول. وفي الحقيقة يا إخوة حتى أصبحت الآن يعني المحلات والسوبر ماركتات وما شكل ذلك كلها يا إما أسماء غربية يا إما أسماء أجنبية يا إما، وكأن هذا الأمر يا إخوة لا يعنينا. بالعكس إحنا لما تمشي الآن في شارع رفيديا من هون بالله عليك أنا أقول كلف نفسك من بداية الشارع ها إلى نهايته عند جامعة النجاح الأكاديمية وشوف الآن كم من محل بالاسم الإنجليزي أو الأجنبي وما شاكل ذلك. أنا أجزم بأنك ستقع عينك على أكثر، أنا ما عديت، على أكثر من 100 اسم إذا أنت بتعد فعلا. طب ليش هذا الأمر يا إخوة؟ حتى سبحان الله العظيم حتى لما بدهم يسوي الكولا الآن لازم يسمي كذا مكة كولا، بزبطش تسميه مثلا مكة كذا، لا مكة كولا عشان يذكرك في الكولا تبعت حتى سبحان الله هذه الجوانب بدأت فعلا يا إخوة تؤثر علينا تأثيرا كبيرا. جوانب الملابس الهوية الآن في مجال الملابس طبعا يعني والله يا إخوة مصائب، اذهب إلى البلد، اذهب إلى السوق، اذهب إلى الجامعات، وتجد ما غثة، بديش أحكي وسمن إلا لأن السمن قليل جدا، الغث كثير جدا من الملابس، يعني فعلا خصر ساحل، بنطلون مش عارف مثلا مكحت وحالته حالة، ومفكر حاله إنه مزع، مفكر حاله إنه إيش، لا إله إلا الله، يعني طبعا الجلد فوق راسه بسويها هيك، وحاط السلسال، وحاط ممكن يكون حاط الحلق لأنه الأفلام التركية الآن شغالة فلازم نحط الحلق وكذا، حاط أمور كثيرة جدا. وطبعا طبعا الآن لما بده يصلي الوضع بيختلف، يعني الوضع صعب جدا بيكون، يعني لا داعي للوصف لا داعي للتعليق، نصمت أفضل. والله يا أخوة شيء غريب، حتى أني أذكر مرة شفت واحد من الشباب فقلت له يا حبيبي تعال الله يرضى عليك، لو يوم من الأيام شفت شيخ قبل 12 سنة شعراته هيك، حاطه هيك وحاط الجل ولحيته هيك، ماذا أنت قال؟ قال والله هذا شيخ مجنون، والله يا إخوي والله رأيته في مطعم. وكان قلت له طيب أنت الآن ما شاء الله مسوي نفس الموضوع، قال لا إحنا شيخ بنختلف، إحنا بنختلف وضعنا بيختلف عن مثل هؤلاء الوضع العصري. طيب هذا الأمر يا إخوة ليش الآن انتشر؟ ليش هذا انتشر يا إخوة؟ والله العظيم عملية تغريب، عملية. وأنا الآن أنا أقول واعذرون، الحق مر كما يقولون فلا تزده مرارة بمرارة أسلوبك، فخلي أسلوبنا طيب أفضل. وين دور الآباء؟ وين دور ولاة أمور هؤلاء الشباب اللي الواحد عفوا واعذروني يا إخوان اعذروني ما بعرف هو بيمون على، ممكن ما بيمون على مرته مصيبة لكن ما يمون على ابنه مصيبة أكبر. يا إخوة الآن رقابتك الذاتية على ابنك هذا أمر مهم جدا. أنت يا أخي الكريم لما يكون عندك أخ يلبس مثل هذه الملابس نبهه وبين له، لأنه هذه الملابس يا إخوة أصبحت الآن فعلا تكرس مفاهيم غير المفاهيم الإسلامية، بل العكس. أنا أقول الآن الذي يلبس الثوب أصبح غريب، أصبح شاذ في عرف الناس، مع أنه أصل لباس الفلسطينيين الثوب والغترة بس مع العقال، أعتقد أنه في الأصل هيك كان. بغض النظر أنا لا أقول البدلة حرام جائزة، بس أنا اللي بقول يا أخي أنه كيف أنظر إلى الوضع كيف اختلف أوضاعنا الآن، بدأت الآن الأوضاع يا إخوة تختلف. يأتي رجل فيقول طب ماذا نفعل؟ طب هل نصفق؟ هل نصفق؟ لا نصفق. هل نرفع الأيدي؟ لا نرفع الأيدي. يجب علينا أن نقاوم مثل هذه الجوانب يا إخوة، لأنه هذه الجوانب تؤثر في عملية التذويب الحضاري والتذويب الفكري للأشياء والقناعات التي نحن نحملها كمسلمين. لهذا ستجد أن جوانب الهوية الإسلامية تحارب حتى مع الأطفال. في واحد أستاذ الطب النفسي في مصر اسمه جمال أبو العزايم يقول حفيدي، ولا يتحدث عن رجل يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، لا هو بيقول حفيدي، حفيده كان قد نظر يوما في سوبرمان مش عارف مسلسله أو كذا للأطفال، فالمهم الآن لما نظر إليه وجده قد فتح الشباك النافذة وحلق في الفضاء، أصبح نعم حلق في الفضاء. قال والله العظيم بعد ما جاء ابني حفيدي ابنه قال وجدته قد فتح الشباك وقال أريد أن أكون كالسوبرمان ويخرج. قال لولا عناية الله سبحانه وتعالى تداركت هذا الرجل، يقول هذا في مقال له في جريدة الدستور في مصر جمال أبو العزايم. أقول يا إخوة حتى هذه المسلسلات أنا اشتغلت فترة لا بأس بها مراقب شرعي على البرامج الإعلامية لإحدى القنوات الإسلامية، ورأيت مع أني أنا طفل صغير في فضل الله عز وجل وأعتز وأفتخر لم أرى شيئا من هذه الجوانب. والدي جزاه الله خيرا وحفظه وبارك الله فيه قد علمنا وعودنا على جوانب أخرى غير هذه الجوانب وأحسن تأديبنا جزاه الله خيرا، أسأل الله يبارك فيه. فهذه يا إخوة رأيتها وأنا بعد أن جاوزت 25 عاما رأيتها، والله يا إخوة دونت فيها من الأخطاء العقائدية والأخطاء الفكرية والأخطاء الثقافية ما الله به عليم. هذه حتى المسلسلات بسمها مسلسلات الكرتون يا جماعة اللي إحنا ممكن نغفل عنها وأولادنا بيتفرجوا عليها ومكيف ما شاء الله بيتفرج على سبيستون قناة شباب المستقبل، الله الله قناة شباب المستقبل ولا مثلا قنوات اللي مثلا من خلال الام بي سي قنوات الأطفال. أنا أقول لك يا أخي الكريم مش مشكلة انظر إليها في الأسبوع ولو مرة، أنت اجلس نفس لوحدك وانظر في الأفلام هذه أو المسلسلات لمدة ساعة أو ساعتين في الأسبوع وانظر أنت كرجل حتى خلينا نقول قدر ما يكون عندك من علم ستكتشف بعينك الأخطاء والمخالفات الفكرية والعقائدية والثقافية إلى آخره. هذه اللي بيسموها ميكي ماوس والقط والفار وكذا، هذه يا إخوة فيها من البلاط والله يا إخوة، عديت فيها قرابة 70 خطأ وانحراف. قد يأتي رجل فيقول لي يعني معقول لهذه الدرجة؟ نعم، حتى أنني بإذن الله عز وجل سأنوي يعني نشر هذا المقال في شبكة الإنترنت الشبكة العنكبوتية حتى أبين هذا الأمر، لأنه يا إخوان لا أتحدث لكم، حدثني فلان أنا بعيني رأيتها لما كنت أعمل في مثل هذه الجوانب. هذه يا إخوة تربي عند أصلا فيه الأغلب، ماذا هي في الأغلب؟ ماذا هي؟ مترجمة، صح ولا لا؟ مترجمة من الأجنبية وما شكل ذلك. هؤلاء ماذا يريد أن ماذا أن يغرسوا لدى أطفالهم؟ ماذا يريد أن يغرسوا لدى أطفالهم؟ العفة والنقاء والحضارة والأدب. أنا والله أشك في هذا، بل هم مفكرهم شكوا في مثل هذا الأمر. طيب يأتي المدبلجون، وأغلب هذا يا إخوان يكون في لبنان، ومين اللي بيشرف عليها؟ طوني وجورج وبطيخ. كل هذه الأسماء اقرأها أنت لما تخلص، طوني وجورج ومش عارف كذا، أسماء يعني غربية، أسماء نصرانية، ممكن يكون من نفس لبنان لكن نصراني. ماذا يريد أن يعطوا أولادنا هؤلاء يا إخوة؟ يريد أن يعطوهم هوية إسلامية نقية وصحيحة؟ أنا أقول احذروا، أنا أقول شخصيا احذروا. قد يأتي رجل فيقول ما البديل؟ والله يا إخوة أن أغلق على نفسي هذا التلفاز ولا أنظر إليه، حتى لو ما كان بديل، أفضل من أن أنظر إلى هذا أو أجعل أولادي ينظر إليه بحجة أنه ما في بديل، مع أنه في بديل. وإن كانت في بعض المحطات قد يكون فيها تجاوزات، قد تكون قنوات إسلامية للأطفال فيها تجاوزات، لكن عموما هي أفضل من تلك، أنه هذه تقدم والعياذ بالله. فأقول مع هذا لو أنه ما كان في بديل، الأفضل أن أغلق التلفاز ولا أجعل الأطفال ينظر إليه حتى لا يتعودوا فيما بعد على الأفكار التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى يا إخوة. مع أنه أقول هنالك توجد بدائل. انظروا إلى قضية الآن حتى هنا في بلدنا الآن، تربية الكلاب، الشباب كيف الآن شغالين عليها. والله يا إخوة شيء غريب، تدخل في المدن في القرى في المخيمات، تجد الكلاب يعني ميخذ عزها، بيعتني فيها وبسميها وبربيها وبيحسس عليها وبمشطها وكل يوم بيشطفها وبيحممها وبيدلعها وبيدللها، ها، وبيفسحها مثل ما قال أنيس منصور أحد الكتاب الليبراليين، يقول أنعم ما في حياتي زوجتي وسيارتي والكلب. هذا أنعم ما في حياتي، زوجتي وسيارتي والكلب. وهؤلاء كثير منهم هكذا، تجي تقول له والله الكلب، والله الكلب هذا حبيبي الكلب، والله العظيم بعضهم بكى علي. أنا حدثني واحد من الإخوة قال لما مات الكلب عاش عنده قرابة شهرين، قال والله بكى علي بكاء المرة. الله يعينه، لازم يفتح محل عزاء عشان الناس تعزفي. مصيبة يا إخوة. ولذلك حتى لما تأتي عند هؤلاء الشباب تقول له يا أخي الكريم الكلب هذا اللي بتربيه أنت، إيش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراطان، وجوانب كثيرة جدا بيهز راسه. طبعا مش سائل يعني. الخطأ وين؟ الخطأ أين؟ إن كان عند الأولاد فهو عند الآباء أكثر، اعذرونا. الأب اللي بيشوف ابنه وهو عايش في مثل هذا الجو المحموم المافون، والأب يحكي خليه يعيش حريته، خليه يعيش حياته زي ما عشنا، والله في ناس قالوا خليه يعيش زي ما عشنا، ما احنا كانت لنا أسبقيات. وبعضهم بيحكي والله ما بقدر أمه. دعونا نتصارح، المكاشفة والمصارحة خير وسيلة للعلاج. أحيانا وصف الداء صعب جدا، يعني قد يصعب على الدكتور أن يأتي للرجل فيقول له والله عندك مرض اسم مرض السرطان أو مرض الإيدز، عافانا الله وإياكم، لكن بدي أحكيه غصبا عنه. وهكذا يا إخوة. لذلك إحنا الآن لما نلاحظ مثل هذه الجوانب نستشعر مدى المعاناة والوهن الذي تعيش في أمتنا الإسلامية، وللأسف الشديد والناس لا تنكر. أنا أذكر أنه مسكت رجل من الشباب هؤلاء اللي حامل الكلب ورايح جاي فيه، قلت له كم مرة واحد أنكر عليك؟ قال له ما بتذكر، أنت أول واحد. قلت له مما تقلمت لي لسنة ما في أحد أنكر عليه، حتى بيجي الملتحي زيك يا عمار بمر عنده بيحكي السلام عليكم وعليكم السلام، بديش أنكر عليه. اما هو بيعلل الموسيقى عند عند عند عند الاشاره، ها، وكل الكلام الفاحش الذي لا يرضي الله عز وجل، ويمكن لما يشوفك ملتحي بيعلي اكثر عشان يغيظك، واو انت خلان كسلان. اما هو عادي يسوي اللي بده اياه. سبحان الله الذي لا اله الا هو. هذه المصيبة التي نعيشها الآن يا إخوة، حتى الهزيمة النفسية التي صرنا نعيشها، حتى المتدين أصبح صالح غير مصلح، أصبح صالح غير مصلح، وهذه مصيبة. إنه إحنا لاقعنا لابد يكون في نوع من إخوة من الصلاح الداخلي والإصلاح الداخلي، والإصلاح ماذا؟ والإصلاح الخارجي. كذلك يا إخوة، وأقول لكم بكل مرارة، حتى اللي بيسموه البوي فريند والأصدقاء اللي في الجامعة، والله يا إخوة مصائب، مصائب. الآباء الذين يبعثون بناتهم من هنا، من نابلس ومن القرى المحيطة بها ومن مخيمات ومن غيره، لا أستثني أحدا، قد يكون هنالك شيء أغلب على شيء، لكن أنا أقول لا أستثني أحدا. أين أخي الكريم تربيتك لأولادك ورعيتك لأولادك؟ من مات وهو غاش لرعيته أيما عبد، كما في صحيح مسلم حديث معقل بن يسار، يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هل أنت الآن تتابع بنتك وابنك في الجامعة ولا بتدخلهم بالجامعة وخلاص؟ طب حتى لو كنت يا أخي الكريم أنت لست أب، قد تكون أخ لصديقك، هل تتابعه؟ هل تذكر بالله؟ هل هذا أمر يا إخوة مهم جدا. وللأسف الشديد حتى الآن المناهج، ذاك اليوم أنظر في بعض الأسئلة في المناهج التعليمية، بيقول لك مجالسة الصديقة، مجالسة الزميلة، يعني حتى للأسف الشديد يكرس هذا من خلال ماذا؟ أسئلة الدكاترة والمدرسين، مجالسة الفريند أو الصديقة أو الصديق، وكم تجلس معه من ساعة أو من دقيقة. فهذا يا أخي الكريم مشكلة كبيرة نحن الآن نعيش بها. هذه الجوانب يا إخوة، هذه الجوانب التي رصدت شيئا منها تبين لنا على أن فعلا هويتنا الإسلامية الآن إحنا في فلسطين في خطر، يجب علينا أن ننتبه. الهوية الإسلامية يا إخوة تقوم على أربع أسس وعناصر: العقيدة والتاريخ واللغة والأرض. العقيدة عقيدتك، ها، وتاريخك وتراثك الفلسطيني. الآن حتى اللباس، على فكرة، اللي بيلبسون النساء اللباس المزركش والمزخرف، ها، للنساء، ها، اللي كانت تلبسه الفلسطينيات قبل 100 سنة و200 سنة وكذا، اندرس الآن. طبعا أنا لا أتحدث أنه تخرج فيه المرأة، لأنه هذا من الزينة، يجب عليها أن تخرج بالحجاب الكامل، لكن الذي أقصده أنه حتى تاريخنا الآن اللي هو التعادات والتقاليد الغير مخالفة للشريعة زالت، والآن جاءت ألبسة أخرى يا إخوة صرفت الناس حتى عن مثل هذه الجوانب. كذلك اللغة بينت لكم شيئا من ذلك الآن، اللغة بينت لكم شيئا من الأخطاء والممارسات التي نمارسها. الأرض اللي هي ماذا؟ الأرض التي تعيش عليها، يعني تمسكك بأرضك، محبتك لهذه الأرض، معزتك لهذه الأرض، هذه يا إخوة الجوانب الأربع التي تقوم عليها الهوية الإسلامية. الهوية الإسلامية يا إخوة يجب علينا إذا أردنا أن نتحدث عنها أن نتحدث عنها تحت طائلة الأمة الإسلامية الواحدة. الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي صفة هذه الأمة؟ أمة الخيرية، أمة الخير. ما هي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين أخي الكريم، أين الأمة الإسلامية من هذه الجوانب الثلاثة؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أين مجال تحرك الأمة الإسلامية من خلال هذه الجوانب؟ أمة الخيرية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أصبح يا إخوة أمر للأسف الشديد نوعا ما قد حصل فيه خلل للغاية كبير. حتى يا أخي الكريم الجانب اللي بسموه الجانب تنمية الحس الإسلامي، العقيدة الإسلامية، ها؟ بعض الناس بيقول أنا رجل قومي، أنا رجل وطني. الوطنية يا أخي الكريم حتى القومية لا تخالف ماذا؟ بمفهومها الصحيح طبعا لا تخالف المفهوم الإسلامي. أصلا الأعداء يريدون تذويب هذه العقيدة حتى ماذا يا إخوة؟ حتى يعيش الناس في هذا البعد القومي أو الوطني فقط. ولذلك أنا أقرأ عليكم ما جاء على لسان إيبان وزير خارجية إسرائيل عام 1967 ميلادي، يقول في محاضرة له بجامعة بريستون الأمريكية، يقول: يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسبه الإسلامي بعد الهزيمة، وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل. ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين الراسخ بنسبهم القومي للإسلامي بس فقط، النسب القومي، النسب الوطني، تذويب الحس الإسلامي، ما فيش جانب الإسلامي للأسف خلاص. ولذلك قد يقول الوطنية، والوطنية الوطنية مهمة جدا معاك، لكن أخي الكريم الجانب الأعلى، فلسطين ليست قضية قضية وطنية فقط، مش قضية لاجئين، قضية فلسطين قضية إسلامية قبل كل شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأرض المباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وأسرى الله عز وجل من مكة إلى المدينة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليبين هذا الأمر على ماذا؟ على أهمية هذه الأرض، وأن هذه الأرض لها بعدها الإسلام العظيم يا أخي الكريم. فالآن هذه الجوانب كذلك للأسف الشديد أنا أقول بدأت تذوب، وإن كان هنالك بإذن الله سبحانه وتعالى نوع من الرجوع العام إلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة، من الجوانب التي الآن نعيشها اللي هي التحديات التي تواجه الهوية الإسلامية أو الهوية الإسلامية، تحديات. ما هي التحديات؟ أول تحدي الغزو الفكري، الغزو الفكري سواء كان ذلك من جانب العقيدة. هل تصدقوا إنه في لبنان وفي مصر وفي الكويت أناس يقال لهم عبدة الشيطان؟ نموذج يسير عن عبدة الشيطان، من هم عبدة الشيطان؟ عبدة الشيطان هم قوم يعبدون إبليس ويتقربون إليه بالذبائح، يذبحون لإبليس، وحينما يجامع الرجل عشيق تطلع في عند الزواج أو محبوبته، عندما يجامعها يقول باسم إبليس، ثم حينما تحمل الشهر الخامس يجب أن تجهض، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقرب هذا الجنين الذي في بطنها لماذا؟ لإبليس. وكذلك هؤلاء يضعون على أجسامهم رسوم وطلاسم، رسوم وطلاسم وأشياء تعبر عن البعد الإبليسي أو الحركات التي يقوم بها شياطين الإنس، فيخبرون بها هؤلاء العبدة، فيكتبون رموز معينة إخوة وخطوط وأشكال وتلاوين وما شاكل ذلك. الغزو العقائدي عندنا في فلسطين، عندنا يا إخوة عندنا مشاكل كثيرة جدا عقائدية، البهائية، البابية، الدروز، كثير من المشاكل العقائدية يا إخوة موجودة جدا. أكبر محفل للبهائية في فلسطين في حيفا، وهذا معروف. عندنا الشيطانيين اللي بيحكي عن حالهم قرآنيين، وبيحكي لا يوجد إلا استدلال فقط بالقرآن الكريم، وكأن السنة ليست مصدر مصادر التشريع. أما اللي بيقول فلان لا، هذا قول مهم جدا، وقوله أبدى من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنالك يا إخوة كذلك فرقة القاديانية، نحن نعيش الآن يا إخوة منتشرين ويوزعوا ولديهم نشاطاتهم ومشاكل ذلك. حتى الأفكار الاستغرابية الماسونية، الأفكار التي مثلا تكون من قبيل مثلا خلينا نقول الجوانب التغريبية، الجوانب اليسارية، كله يا إخوة هذا غزو كامل. طبعا قد يأتي رجل فيقول هذه نظرية مؤامرة. أنا أقول لك يا أخي الكريم، نظرية المؤامرة صحيحة في الجملة، هنالك جوانب عندنا فيها أخطاء. يعني تقصير المسلمين في الدعوة إلى دين الإسلام لا شك أنه سيستدعي الآخرين ماذا؟ للدعوة إلى أفكارهم وعقائدهم الضالة والمنحرفة. لكن هؤلاء الآخرين لهم كذلك ماذا؟ لهم تخطيط على ماذا؟ على تحجيم الهوية الإسلامية، تحجيم وتذويب ماذا؟ العقيدة الإسلامية. كذلك الغزو في الجانب الاقتصادي، البنوك الآن يا إخوة، البنوك الآن غير إسلامية للأسف الشديد. طبعا يمكن يكون بنك واحد إسلامي أو بنكين إسلامي، وقد يكون في بعض الأخطاء والمخالفات، لكن في الجملة لا شك أنها أفضل من غيرها. لكن أنا أتحدث أنه هذا يا أخي الكريم من باب ماذا؟ من باب التغييب والتذويب للهوية الإسلامية. الجانب الثقافي اللي هي الجانب الأفكار والعقائد ومجموعة من الأفكار والأشياء التي يتعلق بها المسلم، هذه يا أخي الكريم نعيش فيها فعلا في بعد كبير. انظر المجلات الآن، المجلات الموجودة الآن في المكتبات، انظر إليها وين، هل هناك مجلة فعلا تعنى بالبعد الإسلامي يا أخي الكريم؟ حتى لو ما كان حزب، المهم يكون بعد إسلامي عام، ما في. في ضعف يا إخوة، في ضعف كبير جدا. كذلك الجانب الأخلاقي، نحن نعيش الآن في حالة من الصعوبة جدا في الجانب، حتى يا إخوة في الجانب الأخلاقي. فهذه يا إخوة من المشاكل الكبيرة. في كذلك مشكلة أخرى اللي هي تواجه الهوية الإسلامية أو الهوية الإسلامية، التقليد للمستعمر أو المغتصب، بسميه مالك بن نبي المفكر الإسلامي الجزائري قابلية الاستعمار، القابلية للاستعمار. إيش معنى القابلية؟ إنه لو قال لك افعل كذا يفعل كذا، يعني ما في عنده جانب حاجز معين، يستحيل أن أفعل هذا الشيء. ليش؟ لأنه عند العقيدة تقول بهذا الأمر، يستحيل أن أقوم بمثل هذا الأمر الذي لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فالقابلية يا إخوة للاستعمار، شو معنى القابلية للاستعمار؟ أنك الآن تقبل أي شيء يملي عليك الآخر، حتى لو كان ماذا؟ لو كان ماذا؟ محتلا، سواء كان محتلا لأرضك من اليهود أو كان حتى ماذا؟ احتلال من خلال الغزو الإعلامي الفضائي. فهذه يا أخي الكريم من ضمن المشاكل. كذلك من ضمن التحديات التي تواجه هويتنا الإسلامية ضعف عناية الناس وتمسكهم بفقه وعقيدة السلف الصالح. هذه من ضمن المشاكل يا أخوة، أنتم معي؟ ضعف تلقي الناس، عناية الناس بفقه ومنهج السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة، التابعين ومن تبعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بالعكس، الآن المصيبة الكبرى يا أخوة أن نجد هنالك هجمات حتى على ما يسمى المنهج السلفي. يقول لك المنهج رجعي وتخلف وناس متخلف، مثل ما يحصل الآن في مصر، وهذا أمر واضح جدا. طبعا قد يكون هنالك أخطاء من أحدهم، من أفرادهم، من أعوام، من أناس، لكن أخي الكريم لما لا أتكلم عن جماعة، انتبهوا، لا أتكلم عن جماعة سلفية أو شيء، أنا أتكلم عن المنهج. انتبهوا يا إخوة، المنهج، منهج السلف الصالح. من هم؟ الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء هم سلفنا. فلما يكون هنالك اعتداء عليهم، واعتداء على الكتب، اعتداء على البخاري، اعتداء على صحيح مسلم، اعتداء على علماء الأمة، الإمام أحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، الاعتداء على فقه الإمام ابن تيمية، على عقيدة ابن تيمية، على عقيدة الطحاوي، على عقيدة، هذا يا أخي الكريم مشكلة كبرى جدا الآن نحن الآن نعيشها وموجودة حتى كذلك يا أخوة، حتى موجودة في هذه البلاد للأسف الشديد. وأنا أنبه مرة أخرى على أنه هنالك أناس يفهموا ماذا؟ منهج السلف على جماعة أو حزب. أنا لا أتكلم عن مثل هذا الأمر، أنا أتكلم عن المنهج كمنهج، وأنا واضح في كلامي، منهج كمنهج، واضح يا إخوة؟ أما الجماعة فكل الجماعات، منهم ما يصيب منهم ما يخطئ. نحن نتحدث، لسنا في موقف التصنيف ولا موقف الحديث عن مثل هذا الأمر، لأننا نحن الآن لم نبلغ أصلا شيئا مما عملوا به لدين الله عز وجل، لكن أنا أتحدث بشكل عام. كذلك يا إخوة من ضمن المشاكل التي الآن تعاني منها أمتنا الإسلامية التحديات الهوية، إعجاب الشباب بالفنانين والفنانات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات. الآن ليس من الاستغراب أن تجد يا عبد الله كثير من الناس معلق في محله الصليب لأنه بيشجع نادي إيش؟ رياضي. أنا ما بعرف شوفه حتى النادي الرياضي اللي بيشجعه، أنت كذا ولا أنت كذا؟ انت من جماعة برشلونة ولا من جماعة ايش؟ ريال مدريد وخلاص. وعلى فكرة يا اخوة حتى عندنا فلسطين الان على صفحات الفيسبوك ما شاء الله الاف الصفحة، الاف الاعجاب المعجبين بماذا؟ من الشباب بمثل هؤلاء الناس. طب هؤلاء بالله عليكم قدوتنا. والله مرة ركبت مع واحد صاحب تاكسي، هو طبعا ايش يعني بسمع بلهف واندماج وتناسق وتناغم مع هذا الطوفان. طبعا المعلق يعني حقيقة يعني معلق استطيع انه يعني يستحق ان يكون معلق، فهو الان ماذا؟ معلي الصوت اخر شيء. يعني قلت له يا اخي والله انزعجت شوي بس وطي الصوت. قال يعني اليوم اليوم اليوم الحاسم يا شيخ، اليوم الحاسم الله يستر. طيب فالمهم قلت له طب يعني انت الان مهتم؟ قال يا اخي مشان الله خليني بس اسمع. قلت طيب خلص. سبحان الله كان مشوار بعيد فانتهى. قلت بالله عليك بدي اسالك مين هم اللي انت اللي تشجعهم؟ قال لي والله ريال مدريد. وعدت والله بدون مبالغه يا اخوه قرابه 12 لاعب والقائد والكابتن ومين بيعلمهم ومدرسهم ومن عارف ايش. انا كنت بدي اساله سؤال احرجه بس حكيت خلينا نرحمه مش لازم. كنت احكي له من هم العشر المبشرين بالجنه ولا ما هي اركان الاسلام ولا ما هي شروط الاسلام، بس قلت خلي الرجال فرحان بدناش اي نعم ولا خوف انه ينتفض علينا مصيبه. فالفكره يا اخوه انه امر غريب جدا. الشباب الان عندهم اعجاب باشياء غريبه، المطربين والمطربات ممكن يعد لك 20 و30 و40 وبصفحات الفيسبوك اعجاب فلانة بتلاقيه ممكن بيجي بحضر في الصلاة وكذا بيحكي أسمع مش مشكلة بنسمع في الصباح 10 دقائق مع فلانة أو كذا من دون ذكر الأسماء والقرآن بعدها أو بنقرأ القرآن 10 دقائق وبعدين اليوم كله. طبعا إيش زي ما تحدثنا في الأسبوع الماضي في إيش تدين المصلحة يخادعون الله كأنما يخادعون صبيان 10 دقائق قرآن وبعدين خلاص اللي بدك إياه سوي. فهذا الأمر المطربين والمطربات الفنانين والفنانات اللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات هؤلاء أعتقد الرباعي الخطير الذي يعشعش على قلوب شبابنا الآن المطربين والمطربات الفنانين والفنانات الممثلين والممثلات اللاعبين واللاعبات الرباعي الخطير الذي يعشعش والذي ضرب بأطنابه على صدور الشباب هذا هو الهم الذي يعيش الآن ماذا شباب الإسلام وبالذات للأسف الشديد أخوانا نتحدث في وقت في شيء أضيق في واقعنا في فلسطين للأسف الشديد مجال التمثيل. والله يا أخي الكريم والله العظيم إني قبل تقريبا سنة جاءني أحد الإخوة وقال لي شاب يريد أن يجلس معك ضروري جدا قلت له أهلا وسهلا قال يريد أن يزورك في البيت أهلا وسهلا جاء عندي في البيت والله يا إخوة يبكي أمامي قال يا شيخ بدون مبالاة يا إخوان اعذروني أنا عاطفي أنا رومانسي قلت طيب إيش بدك يا حبيبي الله يرضى عليك قال أنا تفرجت على مسلسل تركي مشهور لا أريد أن أذكر اسمه وتأثرت جدا حتى يا شيخ صرت أتعامل في البيت مثل ما بحرد إفلان بحرد ولما والله يا إخوة شيء غريب ولما يتعامل معي أبوي بي بي بي بي يعني بشدة وكذا بحرد وبقلد هذول خلاص بقلدهم هذول قلت طيب يعني انت ليش جاي عندي ما دام انك انت يعني تعيش الرومانسيه والعاطفيه اعطينا شويه من هالرومانسيه اللي عندك الله يرضى عليك فقال لي انا والله يا شيخ معذب نفسي قلت ليش احب معذب نفسي قال لي انه حياتي كلها جحيم ليلي ونهاري على هالمسلسلات من الافلام كذا الافلام التركيه للافلام البرازيليه الافلام حتى الان في افلام بيسموها هنديه قنوات خاصه افلام هنديه ها قال لي انا بتفرج على هذول قال لي يا شيخ انا مهتم جدا في جانب الحب قلت ما شاء الله كم عمرك الله يسعدك قال لي 16 سنه والله يا اخوه شيء غريب قلت طيب بدي اسالك سؤال قال لي يا شيخ ولسه بدي احكيك شغله اكبر تفضل قال انا في عندي اصحاب وشباب زيي بس بيخجلوا يحكوا معاكم انتم المشايخ بيخجلوا خايف ان الواحد يجي يعني يضربه ولا ما انت عارف احنا كوابيس الله يستر فالان بيخجل فبيحكي انا يعني حكيت خليني انا اتحدث معك بدي حتى اجي عند الاخ هذا وجلس يبكي امامه يمكن بده فتره مني مزيده من المحب طيب فالفكره يعني الفكره يا اخوه انه فعلا اصبحنا نعيش في حاله من المصيبه طبعا قد ياتي رجل فيقول انت الان جعلت النظره لواقعنا نظره سلبيه نظره سوداويه اعوذ برب العزه في ديننا في مجتمعنا خير كبير والله الحمد منه وجودكم خير وصلاة الناس في المساجد خير صلاة الناس صلاة الفجر في المساجد خير وفي بلادنا خير كبير ولله الحمد منه لن يعني ينقص هذا الخير إن شاء الله تعالى بل هو بإذن الله عز وجل في زيادة فكما أن الباطل يزداد فالخير يزداد لكن إحنا يا إخوة لازم إيش نفتح عيوننا وكذلك لما نعرف من هذا الأمر ليس لمجرد الترف الفكري أو طرف المعلومات يعني مثلا سمعنا هذه المحاضرة وخلصنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد يا شيخ محمد ها وننسى الموضوع إحنا نريد يا إخوة أن نعطي للناس ماذا عملية وعي نعطي للناس عملية نوع من الوعي بالذات الشباب أذكر كذلك كنت في البلد قبل تقريبا 6 أشهر أو أكثر فسألني أحد الشباب رآني فسألني سؤالا فقلت له أريد أن أسألك سؤال يا حبيبي قال تفضل قلت له كيفك مع ربك سبحانه وتعالى قال كيف يعني قلت له مع القرآن والصلاة يعني قال لي الوضع صعب يا شيخ كذا قلت له يعني طيب انت يعني ايش الان الحل اللي انت يعني معجب في نظريات معينه وطبعا كان يتكلم معي في جانب من الجانب الافكار اللي عنده افكار ملخبطه قال لي يا شيخ اسمع انا الاسبوع الجاي بدي احلق شعري حلق شعري قلت والله يستر ليش قال بيحكوا في انتفاضه والله يا اخوان اعطيكم الكلام بيحكوا في انتفاضه قبل 6 شهور مش عارف ما اصل له هالكلام طيب قلت له طيب بعدين الانتفاضه ايش قال لي عشان هيك انا بدي احلق شعري عشان خلاص نقاوم ما شاء الله لا قوه الا بالله طيب يا اخي مش مشكله قاوم بس بالله عليك بدنا نفهمك الان انت كيفك مع ربك كيفك مع صلاتك كيف يعني لما يجي واحد يرمي الحجر ويحكي يلعن كذا يعني هذا وبعدين بسموه الشهيد يا حبيبي الله يرضى عليك تلعبوش على الحاله مصيبه يعني مصيبه فالفكرة يا أخي إن لما يعيش المسلم مجتمعنا بحالة من الصعوبة اللي إحنا فعلا عايشين فيها الآن وبيحكي عن حاله يا أخي الكريم إحنا بذلنا من الدماء والله يا إخوة 70 عام أنا لا أحقر أسأل الله يرحم الشهداء ونحن لا نبلغ شعر في صدورهم رحمة الله عليهم جميعا لكن الفكرة يا أخي الكريم 70 عام دماء أموال جهود وضعنا صعب جدا يتأخر ما السبب في ذلك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم التغيير قبل ما يكون تغيير عام يكون جانب تغييرين تغيير العقول وتغيير القلوب لماذا؟ دين الإسلام جاء لأجل هذا الأمر وهو الذي يعنى به المؤمن في الحفاظ على الهوية الإسلامية العقول من جميع الأفكار والاعتقادات المخالفة للشريعة الإسلامية تخلية ثم ماذا؟ تحلية تصب في الإناء اللي هو العقل المزيد من العقائد من عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام وإصلاح القلوب لأن بعض الناس ممكن تكون عقيدته ما شاء الله ألف ممتازة عقيدتهم على عقيدة الصحابة والتابعين لكن قلبه في حقد وفي حسد وفي بغضاء وفي شحناء وفي نميمة وفي مصائب ولو حتى كان ما كان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم مهم جدا فإذا صلح العقل وصلح القلب فبإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى سيهيئ لهذه الأمة أمرا رشدا تعز به بإذن الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام هل يا إخوة أمر أنا أعتقد أنه ليس أمرا بسيطا المسلم كان في العالم الإسلامي كان أمة واحدة تضلل ماذا راية لا إله إلا الله كان المسلم يخرج من طنجة حتى ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه جنسية قومية أو هوية وطنية وإنما يحمل شعارا إسلاميا هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله فكلما حل أرضا وجد فيها له إخوة في الإيمان وإن كانت الألسنة مختلفة والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات الجاهلية كل هذه من شعارات الجاهلية الشعار الحقيقي هو شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الشعار الحقيقي شعار الإسلام وهو الذي يدخل به الشخص إلى دين الله سبحانه إلى دين الله سبحانه وتعالى أقف هنا إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.